يقول السائل: ما معنى قول المالكية في تعريف البيع معين غير العين فيه؟ وهل تطلق العين على الثمن والمثمن أو على المثمن فقط؟ هذا تعريف المالكية للبيع بالمعنى الأعم، تعريف البيع عند المالكية. قالوا: عقد معاوضة على غير منافع. وعرفوه بالمعنى الأعم: عقد معاوضة على غير منافع ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه. هو بيسأل عن هذه الجملة، يعني كلمة عقد معاوضة على غير منافع عشان يخرج عقد النكاح والإجارة، لأن الإجارة عقد على منافع، لكن البيع عقد على الذات. يعني أنا أشتري الجمل يبقى ملكت الجمل، لكن استأجرت الجمل يبقى استأجرت منافع الجمل. يعني أخذ الجمل أستأجره لأحمل عليه وأرجعه لصاحبه، لكن في البيع أشتريه وأدفع عوضه وأخذ الذات نفسها وامشي. هذه معنى عقد معاوضة على غير منافع، لأن البيع عقد على الذات، تدفع تأخذ الذات وتمشي، لكن الإجارة تدفع وتأخذ المنفعة وترد الذات تاني. هذه معنى على غير منافع. ذو مكايسة هي المغالبة، اللي هي المفصلة، يعني دي بعشرة لا بخمستاشر لا بعشرين، هذه معنى المكايسة ذو مكايسة. لكن الإجارة يعني ليس فيها مكايسة، بكام أجر الجمل، بكام بكذا، خذ وهات الجمل. قال: أحد عوضيه قال غير ذهب ولا فضة، يعني لازم يبقى في سلعة، فلوس وسلعة، لكن فلوس بفلوس يبقى صرف وليس سلعة. هذا معنى أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، لكن لو ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة يبقى ذا صرف، يختلف عن البيع. يقول: معين غير العين فيه، قال خرج بهذا القيد السلم، لأن غير المعين في السلم هو المسلم فيه. غير معين، معين غير العين فيه. ومن شروط السلم أنه يكون دينا في الذمة، اللي هو الرمية. يعني من شروط السلم أن يكون دين في الذمة، لأنه لو السلعة حاضرة يبقى بيع وشراء، يبقى بيع عادي، بيع وشراء عادي. لكن هنا عشان يخرج بهذا القيد السلم، لأنه بيع موصوف مؤجل في الذمة. والمراد بالمعين هنا ما ليس في الذمة، معين غير العين فيه. والمراد بالمعين ما ليس في الذمة، يعني لابد تكون السلعة حاضرة. قلنا الثمن والمثمن والبائع والمشتري والصيغة، أركان أركان البيع. فالمراد بالمعين هنا ما ليس في الذمة، فيشمل الغائب المبيع على الصفة ونحوه لا الحاضر. والمراد بالعين الثمن، أي ثمن ولو كان غير عين. يعني الإنسان ممكن يعني يشتري يعني مثلا قمحا بقمح مثلا، بس مع المماثلة، يعني أردب بأردب، يشتري ذرة بذرة، هذا بيع وشراء. فلا يشترط في الثمن أن يكون عينا، وإنما الشراء يجوز، يعني دفع الثمن يجوز أن يكون بأي عرض من العروض. يعني اشترى مثلا الجمل بذهب، اشترى الجمل بحديد، اشترى الجمل بخشب، دفع الثمن يعني، يبقى سلعة قبل ايه سلعة، دي مقومة ودي ايه مقومة. هذا معنى الايه السؤال يعني.